فإن انقضت المدة قبل طلوع ثمرة العام الآخر فلا شيء للعامل منها لأنها حدثت بعد مدته، وإن ظهرت في بعد مدته عندنا بعد موته وغلط الصواب بعد مدته. لأنها حدثت بعد مدته، وإن ظهرت في مدته تعلق حقه بها لحدوثها في مدته. غالب الناس الآن يقدرون السنوات بسهم واحد، مثل يقول ساقيتك على هذا البستان أو هذا البستان 3 سنوات بالثلث بالربع. الغالب أنهم لا يفرقون، لكن قد تدعو الحاجة إلى التفريق، مثل أن يكون العمل في هذا البستان في أول سنة أشق وأتعب، فهنا سيطلب العامل سهما أكثر. نعم نعم آدم. هذه يسمونها مغارسة، إذا كان على ثمر لم يغرس تسمى مغارسة، ويكون السهم في أصل الشجر. ها؟ في أصل الشجر. نعم. نعم. فسد. إذا لم يعين المدة فسد. فسد العقد، وحينئذ يرجع إلى سهم المثل. نعم عبد الله. نعم نعم في استحقاق المهر، يعني إيه الرجل إذا تزوج امرأه وجامعها استحق المهر كامل. ها تلو 3 إيه. لا نخليها ما بقي الا دقيقتين فقط. نعم نعم رب الله قبلت هالمده ان العامل قسطه من الاجره. لا اجره المثل على كلام المؤلف اجره المثل. نعم الشيخ كيف يعطيه جزء من الثمره وهو لم يعمل فيما يخرج؟ لا ما نعطيه، ما نعطيها الجزء المشروط، نعطيها النسبه. يعني مثلا إذا أخذها بالنصف وفي الأثناء فسخ رب الشجر فسخ، ولازم عمله هذا يعطى بالنسبة لأنك أنت وهو راض بالعوض. طيب لا ما يصح، لأن ما هي إجارة، هو ما التزم بأنها إجارة، التزم بأنها مساقات وله سهم، فإذا قدرنا أنه مضى من المدة نصفها